ما صحة حديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا فقال وفي نبذنا فسكت؟ وهل صحيح أن قرن الشيطان يطلع من نبذ؟ هذا صحيح، هذا صحيح. اللهم بارك في شامنا وفي يمننا، قال في نبذ، قال هذا مرات، ثم قال هناك قرن الشيطان، يعني في الشرق وفي نبذ وفي الشرق كله. ونبذ بين رسول الله أن فيه هناك غمر ربيعة عندهم من الشر والجفاء، قال أصحاب الإبل، فبين عليه الصلاة والسلام أن قبائل العرب عندها من الجهل وعندها من الشر ما عندها إلا من هداه الله، وليس المقصود نجد فقط، المقصود كل الشر ها هنا من أن يطلق قرن الشيطان، يعني الشر كله، شر المدينة وشر الدنيا كلها، لأن هناك وجد أصناف البدع وأصناف الشرور وظهر الشيوعية وظهر الفساد هناك الشر، وكذلك وجد في جزيرة هاري من الشرور وارتد كلمه العرب بعد موته صلى الله عليه وسلم، وظهر شره في بني حنيفه وفي بني اسد وفي بني تميم، وادعى ذات النبوه وسلم في بني حنيفه وتجاه في بني تميم وطرح في بني اسد، وعمل شر كبير والشر ما اخبره النبي عليه الصلاه والسلام. ثم هدى الله من هدى بعد الجهاد، هدى الله من هدى ودخلوا في دين الله، ولكن الشر لا يزال موجود في الشر في جهه خراسان وفي جهه ما وراء ذلك في جهه الصين وجهه ثانيه في جهه الصينيه فيها شر كثير، فيها شعيره كثيره وفيها فتن كثيره، ومن هناك يخرج يأجوج ومأجوج ويخرج الدجال ايضا، كله الى الشر. نسأل الله العافيه. هل يجوز للمراه ان تاخذ حبوب منع الدجال؟